أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. انا فالي عاوز اعدي عاوز اسمع شيء شكرا الميكروفون كان الميكروفون عايز اسمع شيء بس تعالي بسم الله

قصدك عليه. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. بس مش همشي بقى، مش همشي الله بسمحها في التسجيل. ايوه ان شاء الله ناخد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا Thank you. فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم عسى ربكم أن يرحمكم يا رب عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إِنَّ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا الليل والنهار آيتين وكل شيء فضلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك Yeah. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب بك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة جلنا له فيها ما نشاء جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن وما كان